الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء المقبل مع غروب شمسه يتراءى المسلمون الهلال في أنحاء العالم والبلاد الإسلامية وغيرها. وإذا رؤي الهلال بإذن الله تعالى فإن يوم الأربعاء يكون أول أيام شهر رمضان الكريم المبارك وتكون أول صلاة للتراويح بعد عشاء الثلاثاء. وإذا لم يرى الهلال كان يوم الأربعاء متمما لشهر شعبان وكان يوم الخميس إن شاء الله تعالى ويصير يوم الخميس إن شاء الله أول أيام شهر رمضان الكريم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يوفقنا فيه إلى الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصالح الأعمال. شهر رمضان شهر قلد الله سبحانه وتعالى ذكره فقال عز وجل في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهر رمضان الكريم المبارك جعله الله سبحانه وتعالى موسما لمضاعفة الأجور يقبل فيه المسلمون على ربهم سبحانه وتعالى ويجتهدون فيه في عبادة الله عز وجل وطاعته. وقد مضى شهر رجب وكاد أن ينقضي شهر شعبان وكثير منا أذنب وقصر في رجب وفي شعبان وقد أقبل علينا شهر رمضان الكريم المبارك الذي لا يليق بالمسلم أن يجعله شهر عصيان أيضا وإنما عليه أن يستعد له بالتوبة والاستغفار وأن يستعد له بالعزم الأكيد على اغتنامه في طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته ونيل مرضاته. وكثير من إخواننا وأهلنا وجيراننا وأقاربنا وأحبابنا كانوا معنا في رمضان الماضي وصاموا وقاموا لله عز وجل وحل رمضان في هذا العام أو سيحل بعد قليل وتوفاهم الله سبحانه وتعالى ولم يدركوا شهر رمضان القادم، وكثير منهم لم يكن في باله أن رمضان الذي أدركه هو آخر رمضان، فربما يكون بعضهم قصر في الاستزادة من ذلك الموسم العظيم، فعلينا أن نعتبر من ذلك وأن نجعل رمضان الذي ندركه بإذن الله تعالى أن نجعله كأنه آخر رمضان، فيحرص المسلم على اغتنام كل وقت من أوقاته في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذه المعاني الجليلة عبر عنها بعض الشعراء، فقال رحمه الله تعالى: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب، يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن، كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعده حيا فما أقرب القاصي من الدار. أيها المسلمون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان ويقول عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيام تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغلق فيه الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حلم خيرها فقد حلم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام أيضا: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومردت الجن، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أبصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، ففي هذه الأحاديث أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن شهر رمضان الكريم المبارك مع دخول أول ليلة من لياليه تفتح أبواب الجنة الثمانية ولا يغلق منها باب، وهذه علامة جعلها الله سبحانه وتعالى من فتاح أبواب الخير وإقبال المسلمين على عبادة ربهم وطاعته في ذلك الشهر المبارك. وتغلق أبواب جهنم وهي سبعة أبواب، فتغلق أبوابها ولا يفتح منها باب، وهي علامة جعلها الله سبحانه بانسداد أبواب الذنب والمعصية في ذلك الشهر، ويعين الله سبحانه وتعالى المسلمين على طاعته بأن تغلى الشياطين وتقيد بالسلاسل فلا يتوصلون إلى ما كانوا يتوصلون إليه من الوسوسة والإغواء في غير شهر رمضان. لذلك يذوق المسلم في شهر رمضان حلاوة البعد عن وساوس الشيطان وحلاوة الإقبال على عبادة الرحمن سبحانه وتعالى. وينادي مناد أي ملك كريم من قبل الله سبحانه وتعالى، يكلمه الله عز وجل لينادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصد، أياما تريد الخير أقبل على الخير، فقد انفتحت أبوابه وتيسرت سبله ويا باغي الشر أياما تريد الشر أقصر أي أمسك عن الشرور. ويعتق الله سبحانه وتعالى عبادا من عباده كل ليلة من ليالي رمضان لله سبحانه وتعالى عتقاء من النار يكتب له سبحانه وتعالى النجاة من النار ويحرم النار عليه. فهذا هو الفوز العظيم أن يكون المسلم مكتوبا من العتقاء من النار وممن حرم الله تعالى عليه النار وكتب له الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يعيننا وإياكم فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصالح الأعمال. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، جعل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الكريم المبارك موسما لمضاعفة الأجور، وجعل الله سبحانه وتعالى ميدانا للتنافس في الطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات. وفضائل شهر رمضان كثيرة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سامه أحد أو قال له فليقل إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فمن فضائل شهر رمضان وفضائل عبادة الصوم أن الصوم لله سبحانه وتعالى وهو يجزي به، وكل الأعمال هي لله عز وجل. فلماذا خص الله سبحانه وتعالى الصوم في ذلك الحديث القدسي وقال: إلا الصوم فإنه إيه؟ قال أهل العلم: أي إن الله سبحانه وتعالى أخفى ثواب الصيام لعظم ذلك الثواب، فأخفاه الله سبحانه وتعالى لأنه يضاعف مضاعفة لا حد لها ولا مقدار لها، فأخفى الله سبحانه وتعالى مقدار هذه المضاعفة، ولأنها عبادة يظهر فيها الإخلاص لله عز وجل. وقد ورد في شرح الحديث أن المشركين لم يكونوا يتقربون لمعبوداتهم الباطلة بعبادة الصيام، وإنما كانوا يتقربون بالسجود لها وبالذبح لها والدعاء وغير ذلك. أما الصيام فلم يتقرب به إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها عبادة يظهر فيها الإخلاص، فهي عبادة تركية، يعني يترك المفطرات ولا يظهر على الصائم شيء أمام الناس أنه صائم، فرده إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الإخلاص له وإلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. فجعل الله تعالى الصوم له، وأخبر سبحانه أنه يجزي به أي الثواب العظيم المضاعف. وإذا كان يوم الصوم فعلى المسلم أن يكون حليما وأن لا يستفزه من يغضبه أو يؤذيه أو يقاتله، ومن آذاه أحد فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصائم إلى أن يقول: إني صائم، أي الصوم يمنعني ويعجزني عن رد الإساءة بمثلها، فيزداد الصائم حلما وصبرا ولا يكون صومه سببا في إيذاء غيره ولا في غضبه وقلة حلم، بل على العكس من ذلك ينبغي أن يكون الصائم أكثر حلما في شهر الصيام. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن تغير رائحة فم الصائم من أثر الجوع والعطش بسبب الصيام، حتى لو كان ذلك مكروها عند الناس، فإنه مما يحبه الله سبحانه وتعالى، لأنه أثر عبادته وأثر طاعته. لخروف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الصائم له فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وهذا يشمل الفطر كل ليلة من ليالي رمضان، ويشمل الفطر بعد انقضاء رمضان ودخول العيد. فهذه الفرحة الأولى في الدنيا، يفرح أن الله سبحانه وتعالى وفقه وأعانه على تأدية عبادة الصيام وعلى إدراك شهر رمضان الكريم المبارك، والفرحة الكبرى عند لقاء الله سبحانه بما يجده عند الله عز وجل من الثواب العظيم والأجر الجزيل. أيها المسلمون، قال الله سبحانه في كتابه الكريم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال المفسرون: هذه الآية نزلت في الصائمين، يوضع لهم الطعام الشهيد والشراب الشهيد في أرض المحشر قبل الناس، فيطعمهم الله تعالى ويسقيهم الناس حولهم جياع وعطشا جزاء بما كانوا يجوعون ويعطشون في هذه الدنيا طلبا لزواج الله ومرضاته. فيقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وجعل الله تعالى بابا من أبواب الجنة معدا للصائمين، وهو باب الريان، كما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الجنة بابا يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخل الصائمون أغدق فلم يدخل بعده أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الباب من أبواب الجنة أعده الله تعالى للصائمين، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، وبلغنا الله تعالى وإياكم شهر رمضان الكريم المبارك. اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم امين. واخر دعوانا ان